تعالى. قال ربنا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اختلف العلماء في معنى الهمس الوارد في الآية، فقال بعضهم أن الشفاه تتحرك لكن ليس ثمة نطق، ويشاف عنه بأن الله قال فلا تسمع ولم يقل فلا ترى. وقال بعض العلماء إنما هو حديث السر ما بين أهل الموقف حين يحشرون. ونقل عن ابن عباس وغيره من أجلاء الصحابة والسلف أن المراد صوت الأقدام على أرض المحشر، صوت الأقدام على أرض المحشر من باب أنه يسمى وقع خفاف الإبل على الأرض همسة، وهذا أرجح الأقوال، والعلم عند الله جل وعلا. يخرج الناس حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا ما كان من نزع من حول مما حول الذكر يعاد، بهما غير ممولين، لا يملك أحد من السلطان شيء، على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين، فيفدون كلهم على ربهم، ويزدحم بهم الموقف تدنو منهم الشمس يلجمهم العرق. ومما يقع في ذلكم اليوم من أهوال وأحوال، يقع الحوض، والحوض حوض آتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ذكر النبي طوله وعرضه وعدد آنيته وعدد آنيته وطعم شرابه، تزدحم عليه هذه الأمة. كلما كان الفرد والمرء أقرب للسنة كان أقرب من الحوض، كلما كان أصبر على أذى الناس كان أقرب للحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأنصار أنهم سيجدون أثرة بعده، فقالوا بما تأمرنا يا رسول الله؟ أمرهم بالصبر وجعل الموعد بينه وبينهم الحوض صلوات الله وسلامه عليه. فكلما كان الإنسان عرضة لأذى الناس وكان أشد صبرا على أذاهم كان أقرب الناس إلى أن يشرب من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم.